إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول المولى سبحانه جل في علاه وهو يقص علينا رؤيا الملك التي رآها، وكيف أن الساقي تذكر يوسف بعد مرور مدة من الزمن جاوزت السنين، وطلب من الملك أن يذهب إلى يوسف ليعلم تأويل الرؤيا. فلما أول يوسف عليه السلام الرؤيا لهم قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. رسول من عند الملك يأتي إلى يوسف وهو في سجنه منذ سنوات خلت، ويقول إن الملك يطلبك، ويأبى يوسف أن يخرج مع رسول الملك، وإنما يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح البخاري يقول: ولو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، أو كما قال، أي بعد سنوات الحبس حينما يأتيني رسول يقول أجب الملك كنت سأذهب معه. يوسف عليه السلام لا تعنيه حريته، وإنما ما يعنيه هو براءة ساحته، وأن يتبين أنه لم يقترف شيئا من الإثم ولم يقاربه. والملك هاهنا بعدما وصلت إليه رسالة يوسف عليه السلام يعلم أن في مملكته أناس قد ظلموا وسجنوا بغير وجه حق، وهو لا شك سيسأل عنهم بين يدي ربه جل في علاه. فكلما اتسعت دائرة السلطة كلما اتسعت دائرة المظالم، وسئل عن عدد أكبر من الناس. بقدر ما تلي من مسؤولية، بقدر ما تسأل أمام الله عز وجل عن هذه الرعية التي سيسألك ربك عنها بلا ريب أو شك. ولذلك ينبغي على كل من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يعد الجواب ليوم قد خاب فيه من حمل ظلمه. ولك أن تتخيل رجلا كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته، لا يدري بما يجيب بين يدي ربه عز وجل عن مظالم العباد التي تعلقت برقبته. وهذا الملك يبدأ بنفسه يحقق في أمر يوسف، وقد وقع في قلبه بلا ريب أو شك براءة ساحته، ولذلك أتى بالنسوة وقال لهن: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. والخطب هو الأمر الجلل، وهو المصيبة العظيمة. لم يسألهن عن أمر يوسف وما كان من شأنه، وإنما يوجه اتهاما مباشرا لهن: ما خطبكن، ما هذه المصيبة التي وقعتن فيها بأن حاولتن أن تراودن يوسف عن نفسه. وإذا بهذه النسوة يحدن عن الجواب، لم يقلن لم يحدث أو حدث، وإنما في حيدة ظاهرة تقول هذه النسوة حاش لله ما علمنا عليه من سوء. النسوة ها هنا لم يجبن عن هذا الأمر هل فعلنا أم لم يفعلن، وإنما أجبنا بما يبرئ ساحة يوسف عليه السلام وبما ينفي الأمر عنهن، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. شهادة الشهود تبرئ يوسف عليه السلام، والملك يقتنع ببراءته، ولكن يأتي بفضل الله عز وجل ما هو أشد في الإثبات من شهادة الشهود، وهو إقرار المقر على نفسه. وإذا بامرأة العزيز ينطقها المولى سبحانه وتعالى، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص الحق أي ظهر وبان كالفجر بعد طول الظلام، الحق قد ظهر وانبلج، وهو براءة يوسف عليه السلام. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يوسف صادق فيما قرره من أنه لم يقترف شيئا، وأنه يرمى بهذا الأمر بهتانا وزورا، وأنا التي راودته عن نفسه وهو لم يقترف شيئا من ذلك. المرأة تقر على نفسها، وهذا يعني أنها قد تابت إلى ربها عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. هذه المرأة التي كانت بالأمس القريب تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إذا بها تبرئه في غيبته ليس في وجوده، رغم أن غيبة الإنسان أدعى إلى الطعن فيه، لأنه لا يستطيع أن يرد عن نفسه وأن يظهر براءة ساحته. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سبحان من أنطقها بذلك، سبحان من بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. في هذه الكلمات التي تكلمت بها نجد أمورا تحتاج منا إلى وقفات. أولها أنها برأت ساحة يوسف عليه السلام، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، اعترفت بذنبها وبرأت ساحة يوسف، ثم ذبت عن عرض زوجها لتؤكد أنه لم يتدنس وأن الأمر لم يعد المراودة التي وقعت، ولم يقع منها ما يدنس عرض زوجها، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. عرض زوجها لم يدنس، أرادت أن تظهر ذلك وأن تبرئ نفسها عن الفاحشة، ثم بعد ذلك تلتمس لنفسها العذر فتقول وما أبرئ نفسي. أي إنسان يمكن أن يخطأ وأن يقع في الخطأ؟ إن النفس لأمارة بالسوء. نفس الإنسان تتبع الشهوات، نفس الإنسان عدو له. حينما تتبع نفس الإنسان شهوة المال يقع في الربا ولا يجد حرجا في ذلك، ويأخذ بكل قول واهٍ بعيد عن الحق والصواب ويتبعه، ويأكل الربا ويظن أنه قد أراح نفسه بذلك. نفس الإنسان تتبع شهوة النساء بالنظر وباللمس وبغير ذلك والعياذ بالله. نفس الإنسان تتبع شهوة المخدرات وهي كالخمر سواء بسواء. نفس الإنسان تتبع الشهوات وتورده موارد التهلكة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. المولى سبحانه هو الذي يعصم الإنسان من الزلل. المولى سبحانه هو الذي يعفو عنا برحمته. لذلك حتى في موطن الغرق وقت الطوفان يقول نوح لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لينجي المولى سبحانه من هذا الطوفان إلا من رحمه. فبرحمة من الله لنت لهم. من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن رزق النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة واللينة والرحمة. هذا كله من رحمة الله عز وجل به. ومن رحمة الله عز وجل أن يعصمك عن الدناية وأن يعصمك عن الخطايا وعن الزلل. لأن من يعصي ربه هين عليه، لا قيمة له ولا وزن. لذلك فالعصاة قوم هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لو كان هذا العاصي عزيزا على الله سبحانه لعصمه عن الزلل ومنعه أن يتدنس في الخطايا. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يعصمنا بعصمته ورحمته، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، امرأة العزيز أقرت بذنبها وبرأت ساحة يوسف ونفت الدنس عن عرض زوجها والتمست العذر لنفسها، وكأنها تقول بمعنى الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وها هنا الملك بعدما كان يقول عن يوسف ائتوني به، الملك بنفسه هو الذي حقق في قضية يوسف الذي سجن بغير محاكمة، وإذا بالملك يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا سيكون عقلا مفكرا معي، هذا سيكون مستشارا خاصا لي، لا أقطع أمرا دونه. طلبه الملك ليصطفيه ويستخلصه. يخرج يوسف عليه السلام، ولك أن تتخيل حال ثيابه التي سجن بها سنوات، كيف حالها؟ ثياب رثة بلا ريب أو شك. ورغم ذلك الملك لم ينظر إلى الهيئة، وإنما نظر إلى الجوهر الذي في داخل هذه الثياب الرثة. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. انظر، فلما كلمه، عقل الإنسان خلف لسانه. لما كلم يوسف عليه السلام ظهر له من علمه وفضله الكثير، والمولى سبحانه رفع الناس بالعلم، بل رفع الحيوان، لا أقول الإنسان فقط، بل رفع قدر الحيوان بالعلم. كيف ذلك؟ ألم يبح لنا المولى سبحانه صيد الكلب المعلم والطير المعلم، ولم يبح صيد الكلب الجاهل والطير الجاهل؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أباح الله سبحانه لنا صيد الجوارح المعلمة وصيد الكلاب المعلمة، والكلب ليس مقصود به حيوان الكلب فقط، وإنما الكلب والذئب والنمر والأسد وكل ما استطعت أن تدربه على الصيد. هناك من يصطاد بالفهود، وهناك من يصطاد بالأسود، علمهم ودربهم على ذلك، وهناك من يصطاد بالكلاب. كل كلب معلم يباح لك أن تأكل من صيده، وإن وجدت الصيد قد مات هذا حلال لك، وذكاته أن تسمي عليه عند الأكل منه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه لو أمسك الصيد حيا وذبحته فهذه زكاته، لكن المولى سبحانه يبيح لنا ما أمسك الصيد المعلم وإن وجدته ميتا. ولو اشترك مع الكلب المعلم كلب جاهل صار حكم الميتة هو الأصل، ولم يبح لك أن تأكل منه. رفع الله قدر الحيوان بالعلم، فما بالك بقدر الإنسان؟ ولذا يقول المولى سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل المولى سبحانه الناس بالعلم، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، تجد أفضل الناس من أتاه المولى سبحانه العلم والمال، ثم يليه الذي أتاه المولى سبحانه العلم لأنه صادق النية، يقول لي لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، وهما في الأجر سواء. ولكن لما كان الجهل مع المال كان موردا لصاحبه موارد التهلكة، كان بأخبث المنازل، والذي لم يحز المال ولا العلم حاز الجهل، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان المفسد في الأرض، الذي ينفق ماله صدا عن سبيل الله عز وجل واتباعا لشهواته، يتمنى أن يؤتى من المال مثل ما أتاه المولى لينفقه في سخط الله عز وجل، فهو بهذه النية الخبيثة، فهما في الوزر سواء. العلم رفع صاحبه لما انتفى عنه المال، والجهل هوى بصاحبه لما انتفى عنه المال. يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويوسف عليه السلام لما كلمه الملك ووجد منه هذا العقل وهذه الحكمة وهذا الأدب وهذا الورع، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين ذا مكانة ومنزلة عالية لا تدانيها منزلة. مكين أمين فعيل بمعنى مفعول، مؤتمن على كل شيء. أنت عندي في مكانة ليست لأحد قط، وأنت عندي مأمون على كل شيء. سبحان الله العظيم، خرج من سجنه لتوه، فمكن الله سبحانه له في قلب الملك. سبحان من بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. إنك اليوم لدينا مكين ذا مكانة ومنزلة أمين، تؤتمن على كل شيء. وإذا بيوسف عليه السلام يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب يوسف الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن طلب الولاية، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الولاية فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها وأعطيتها أعنت عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ها هنا نجد أمرا مخالفا تماما. يوسف عليه السلام لم يسأل الولاية ها هنا لجاه أو لمنزلة، وإنما للمصلحة ولسد ثغرة يعجز عنها أي أحد. البلاد ستقبل على مجاعة، وسيحدث جفاف النيل لسبع سنين، ويوسف عليه السلام يريد أن يدبر الأمر حتى ينجو بالبلاد والعباد من هذه المجاعة المهلكة التي يهدد شبحها أهل مصر. اجعلني على خزائن الأرض، ها هنا لفتة لطيفة. مصر هي خزائن الأرض، نعم، بقول ربنا سبحانه وفي سنن سعيد بن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مصر خزينة الأرض. مصر هذه كانت تطعم العالم بأسره، مصر هذه كانت سلة الغلال للإمبراطورية الرومية في أقصى اتساعها. فسبحان من بدل هذه الحال. إني حفيظ عليم، حفيظ أمين، أمين بما استحفظت عليه. وعكسها هنا السفه والتبذير. لو كان الإنسان سفيها مبذرا لبدد المال فيما لا طائل من ورائه، وربما لأدى ذلك إلى إلحاق أبلغ الضرر بالناس. وقد شهدنا ذلك في مصر وقت الخديو إسماعيل، لما توسع في الاستدانة وبناء القصور وحفر قناة السويس وقام بافتتاحها، فأنفق عشرات الملايين في ذلك الزمان، وأقبل ملوك أوروبا وأباطرتها من كل مكان يقيم في هذه القصور ويشهدون هذا الاحتفال. ودخلت مصر دائنة الدين، وبعت أسهمها في قناة السويس، ورهنت أرضها. ثم كان الاحتلال البريطاني بعد أن تولى رجلان السيطرة على مصر وأشهروا إفلاسها، أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي، وذلك بصنع حاكم سفيه بدد مقدرات الأمة وأذهبها هدرا فيما لا طائل من ورائه، فأدخل مصر في دائرة الدين منذ عشرات السنين. فانظر كيف يمكن الرجل أن ينجي الله به أمة كما حدث ليوسف عليه السلام، وكيف يمكن لرجل أن يؤدب أمة إلى نكبات كما فعل إسماعيل أفضى إلى ما قدم من عمل. وها هنا نجد يوسف عليه السلام لا يقول إني حفيظ يكون أمينا فقط، وإنما العلم، العلم بما اؤتمن عليه، العلم بما يفعله لينجي هذه الأمة من المجاعة التي تتهددها بعد سبع سنين. إني حفيظ عليم. والملك ها هنا يشاد به لأمر، لا يحرص على الأمانة إلا أمين، ولا يولي أمينا إلا أمين. هذا الملك ليس من فئة الناس التي تريد أقزاما إلى جوارها، وإنما هو يريد كل إنسان أمين على ما استحفظ. يريد إنسانا كيوسف، وإن كان أكبر منه قامة، لكن بعض الناس لا يريد أحدا ذا قامة إلى جواره. ولكن هذا الملك عفاه الله من ذلك، ولذلك لا يجد حرجا أن يولي يوسف خزائن الأرض لينجي الله مصر من هذه المجاعة، بل وينجي بفضله وبرحمته ثم بفضل يوسف البلدان المجاورة التي كانت تحيط بمصر من هذه المجاعة المهلكة حتى جاء إخوة يوسف لما ضربتهم المجاعة من الشام إلى مصر لكي يحصلوا على القمح. اجعلني على خزائن الأرض. مصر كانت خزينة للأرض بأسرها، أسأل الله سبحانه أن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يردها إلى سابق عهدها فترجع خزانة للأرض بأسرها. اللهم آمين، اللهم آمين. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل ونتم ما بدأناه. إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تولى أمرنا، ردنا إليك رداً كريماً جميلاً رد الكرام عليك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم جنب بلادنا وديار المسلمين البلاء والغلاء والوباء. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم ابعد عنا كيد الشيطان، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم خذ بنواصي ولاة أمورنا إليك، وأقبل بقلوبهم عليك. أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وخذ بنواصيهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وألحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.